اي وربي. وفي بعض القبائل عبد عضو الذكورة عند الرجل، الرجال يعبدون عضو المرأة والنساء يعبدن عضو الرجل. اسجد لربك شكرا ايها الموحد. يمنون عليك ان اسلموا، قل لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان ان كنتم صادقين. اسال الله ان يتم علي وعليكم النعم، وان يحفظ علي وعليكم نعمه الايمان، وان يثبتنا عليها لنلقاه بها، انه ولي ذلك والقادر عليه. ومن بين هذه المناهج المنحرفه التي وقعت في تصور فاضح لحقيقه الالوهيه من عبد البشر من دون الله جل وعلا. فلقد عبد اليهود عزيرا وقالت اليهود عزير ابن الله، ولقد عبد النصارى عيسى بن مريم وقال النصارى وقال النصارى المسيح ابن الله. ورحم الله ابن القيم اذ يقول: أعباد المسيح لنا سؤال نريد جوابه ممن وعاه، اذا مات الاله بصنع قوم اماتوه فهل هذا اله؟ ويا عجبا لقبر ضم ربا واعجب منه بطن قد حواه، اقام هناك تسعا من شهور لدى الظلمات من حيض غداه، وشق الفرج مولودا صغيرا ضعيفا فاتحا للثدي فاه، وياكل ثم يشرب ثم ياتي بلازم ذاك فهل هذا اله؟ تعالى الله عن افك النصارى سيسال كلهم عما افتراه. أإله مع الله؟ لا إله إلا الله. تصور فاضح أن يعبد عبد يأكل ويشرب ويقضي حاجته ويحمل البصاق في فمه ويحمل العرق تحت إبطيه ويحمل القبر في مثانته وأمعائه، أن يعبد هذا من دون الله جل وعلا، كما قال فرعون وكما يقول الفراعنة في كل زمان ومكان: ما علمت لكم من إله غيري، فعبدوه من دون الله جل وعلا. ومن بين هذه المناهج من عبدت العلم ومن عبدت العقل، ومنها ومنها ومنها ومنها إلى آخر هذا الركام الهائل من هذه الآلهة المكذوبة المدعاة التي عبدت اليوم في الأرض من دون الله جل وعلا. وجاء المنهج الرباني التربوي ليقدم التصور الصحيح لحقيقة الألوهية في أوجز لفظ وأعجز أسلوب، فقال بمنتهى البلاغة ليقدم لنا التصور الصحيح للإله الحق الذي ينبغي أن يعبد، قال: قل هو الله أحد. هكذا ببساطة ببلاغة بإعجاز، قل هو الله أحد. الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال جل وعلا: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. آيات توحد خالقها ومدبر أمرها، ففي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. قل للطبيب تخطفته يد الردى، يا شافي الأمراض من أرداك،

فنرجو من فضيلتكم أن توجه كلمة لهم مع وافر التحية، وجزاكم الله خيرا. أقول شكر الله لأخينا وحبيبنا، وقد نوهت على ذلك، وأقول لكم أيها الأحباب الكرام، لقد مضى زمن العصمة بموت الحبيب محمد، احفظوها، لقد مضى زمن العصمة بموت الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، فما من بشر على ظهر هذه الأرض إلا ويخطئ ويصيب، ويؤخذ من قوله ويرد عليه، إلا الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. وأنا أقول دائما، اعرف الحق تعرف أهله، فإن الحق لا يعرف بالرجال، ولكن الرجال هم الذين يعرفون بالحق. أيها الحبيب، الله جل وعلا يقول في قرآنه: وفقط ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يقول الشافعي الإمام الشافعي العلم رضي الله عنه وأرضاه: لقد ألفت كتبي واجتهدت فيها جهدي، ولكن أبى الله إلا أن يكون الكمال لكتابه مصداقا لقوله: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فما وجدتم في كتبي موافقا للقرآن والسنة الصحيحة فخذوه، وما وجدتم في كتبي مخالفا للقرآن والسنة الصحيحة فاضربوا به عرض الحائط. عرضة وليس عرضة. هذا إمام، إمام من الأئمة المعتبرين، بل ولقد قال هذه العبارة أو معناها كل إمام، كل يخطئ ويصيب، وما من شريف ولا فاضل إلا وله زلة، ولكن من الناس من لا ينبغي أن لا تذكر زلاتهم، لأنها إذا وضعت بجوار أفضالهم وخيراتهم وحسناتهم غفرت هذه الأفضال والخيرات هذه الزلات. وهذا هو حساب الله لنا في يوم القيامة، إن الله إذا حاسب عبده وازن له بين حسناته وسيئاته. الله يحاسب العباد هكذا، الحسنات والسيئات، إذا رجحت الحسنات سعد، وإذا رجحت السيئات هلك. فإذا كان ربنا يوازن بين حسناتنا وسيئاتنا لا ننظر نحن، ونحن أصحاب الخطايا والذنوب والزلات، إلا إلى السيئات، ونتغاضى بأعين واسعة عن الخيرات والحسنات. هذا ليس من الإنصاف يا أحبابي. إن أغلى شيء في هذه الدنيا هو العدل، وأرجو الله أن أخصص لأحبابي محاضرة بعنوان تجرد وعدل وإنصاف، وهي خاطرة كتبتها في كتاب لي: تجرد وعدل وإنصاف. إن أعز شيء في هذه الدنيا هو العدل، هو أن تكون منصفا حتى للمخالف لك. إذا كان على حق تذكر له حقه، وإذا كان على صواب لا تخفي صوابه، وإذا كان على باطل تدندن حول الباطل. إن أردت الله جل وعلا والرسول والدار الآخرة تبين الباطل للناس دون ما تجريح لهذا أو تعريض لهذا الشخص، إلا إذا كان والعياذ بالله ممن يجهر بباطله ويعلن به، ولا حول ولا قوة إلا بالله.